أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو إذ قال بأبيه

وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ Yeah.

والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما وَدَقَ اللَّهُ الْمَنِّ